الأصول، ضبط مسألة الإجماع من أهم مسائل هذا الكتاب، بل ومسائل علم أصول الفقه. وتحته بحوث مهمة لا ينبغي لطالب العلم أن تكون عنه بمعزل، لكثرة استعمالها ودورانها في كلام أهل العلم. فلهذا الإحاطة بشيء من هذا المبحث مما يجب على طالب العلم العناية به، كما تقدم لدوراني هذه المسائل على ألسنة العلماء وبناء المسائل عليها، وأيضا لما يترتب على فهمها من ضبط الأمور يعني بين أهل السنة وأهل البدعة ممن توسعوا في دعوى الإجماع، حتى إنهم كلما جاءوا ببدعة من الدين قالوا أجمع عليها العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإجماع. الإجماع قال تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق. العزم من قوله مثل قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، معناها اجمعوا شركاءكم واعزموا أمركم، معناها اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم. قال: الإجماع لغة العزم من قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، اجمعوا شركاءكم واعزموا أمركم. قال: والاتفاق من قولهم: أجمعوا على كذا، يعني اتفقوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فقول المصنف اتفاق يشمل الاتفاق سواء كان في باب العقائد على حكم عقدي، أو في باب الأحكام، فإن كل ذلك يسمى اتفاقا. الاتفاق يشمل الاتفاق على عقيدة أو على حكم، الكل يسمى اتفاقا. وقد يكون الاتفاق على قول، وهذا أعلى الدرجات، وقد يكون على فعل، وقد يكون على قول بعض وفعل بعض وتقرير آخرين. فهذه ثلاث مراتب للإجماع، هذه ثلاث مراتب للإجماع. قد يكون قولا صريحا يقوله كل مجتهد، قد يكون الإجماع عبارة عن قول صريح يقوله كل مجتهد، وقد يكون فعلا يفعل، وقد يكون قولا يقوله البعض وفعلا يفعله آخرون وسكوتا يكون من آخرين. فهذه ثلاث مراتب هي مراتب الإجماع. قال: والصلاح اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. قال رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، لأن المذاهب لا تموت بموت أربابها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، لأن المذاهب لا تموت بموت أربابها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. ووصف الجويني هذه الكلمة بأنها من كلماتها الرشيقة، كذا قال أبو المعالي: المذاهب لا تموت بموت أربابها، فإذا خالف مخالف ثم مات لم يكن موته مسقطا قوله، بل قوله محسوب ومعتبر كأنه حي. المذاهب لا تموت بموت أربابها، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك ابن جرير الطبري والرازي، وخالف في ذلك ابن جرير الطبري والرازي، فادعوا أن خلاف الواحد لا يضر، أن خلاف الواحد والاثنين لا يضر ولا يؤثر، والعبرة بقول الأكثر. قال في هذا الموضع ابن جرير الطبري وأيضا الرازي قالوا خلاف الواحد والاثنين لا يضر، خلاف الواحد والاثنين لا يضر والعبرة بقول الأكثر، هكذا قالوا وقولهم مرجوح، هكذا قالوا وقولهم مرجوح. ولله در الإمام الشافعي رحمه الله حين قال المذاهب لا تموت بموت أربابها، يعني بموت أصحابها، فمن عرف بقول ثم مات عنه فحكم قوله حكمه في حياته. هذا مما ينبغي أن يعلم. فإذا علم هذا علم أن دعوى الإجماع التي ربما يتوسع فيها بعض الناس قد يكون مشيا على هذه القاعدة، وهي عدم اعتبار خلاف الواحد والاثنين، وأن العبرة بقول أكثر. وهذا يعتبر مما ينبغي أن يعلمه طالب العلم من أسباب اختلال الإجماع، أنهم قد لا يعتبرون الواحد والاثنين بناء على مذهب ابن جرير الطبري. قال وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمخلدون، فئة الكلام على المجتهد من هو. قال فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، قال رحمه الله تعالى وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، فإن ذكر فإنما يذكر من باب تكثير الأدلة. قد يقول قائل نجد العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية أو بعض العلماء يقولون أجمعت اليهود أجمعت الملل على كذا، وإنما العبرة في الإجماع بإجماع من يا أخوان؟ هذه الأمة. فإجماع الملل غير مؤثر سلبا أو إيجابا، وفاقا أو خلافا، لا يعتبر بخلاف اليهود ولا النصارى حتى يفرح بوفاقهم. لكن المراد لشيخ الإسلام تيمية أو لغيره من أهل العلم من باب تكثير الأدلة، فيقال أنتم لا وافقتم المسلمين بل خالفكم في هذا حتى اليهود والنصارى، من باب التشنيع على المخالف لا من باب اعتبار هذه الإجماعات. قال وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. قال وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي يعني بعد وفاته، بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاته. قال فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنته، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فليس يعد اتفاق الناس في عصره صلى الله عليه وسلم دليلا، لأن الوحي ينزل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين التشريع. فلا يعتبر إجماع الناس فيقال أجمعوا على كذا، النبي صلى الله عليه وسلم موجود والقرآن ينزل فلا حاجة إلى هذا. قال لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قال ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون، أو مثلا إذا كنا نقول أو كانوا يقولون. قال أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع كما تقدم أنت. قال وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فإذا اتفقوا على حكم عقلي كمثلا مسألة أن الكل أكبر من الجزء أو نحو ذلك لا يعد إجماعا شرعيا، إنما البحث هنا في الإجماع الشرعي. قال أو عادي كذلك، لو أجمعوا على أن كذا علاجه كذا لا يعد إجماعا. قال رحمه كذلك اللغة، لو أجمعوا على أن الكلمة اسم وفعل وحرف، أو أن المسند والمسند إليه هو المبتدأ والخبر أو نحو ذلك لا يضر هذا الإجماع ولسنا في صدده. أو كذلك إجماع المحدثين، ليس المراد إجماع المحدثين كقول أبي حاتم اتفاق أهل الحديث حجة كما في ترجمة الزهري من المراسي. لا يعتبر مثل هذا من مقاصد البحث هنا، إنما البحث في الإجماع الشرعي. قال رحمه الله: فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. قال: والإجماع حجة لأدلة منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. الثاني قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. قال: دل على أن ما اتفقوا عليه حق. كذا ذكر المصنف رحمه الله هاتين الآيتين من كلام الله جل وعلا على إثبات حجية الإجماع. وأصرح دليل مطلقا من كلام الله سبحانه وتعالى، أصرح دليل مطلقا من كلام الله تبارك وتعالى على حجية الإجماع هو قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا أصرح دليل مطلقا من كلام الله سبحانه وتعالى على حجية الإجماع. جاء رجل إلى الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله فقال له، وهو رجل شيخ كبير، قال: ما الحجة؟ قال: كتاب الله. قال: ثم ماذا؟ قال: سنة رسول الله. قال: ثم ماذا؟ قال: ما أجمع عليه. قال: أبغني دليلا على الثالث، يعني ما أجمع عليه، أبغني دليلا على الثالث، أو ائتني بدليل على الثالث، يعني ما أجمع عليه. قال: فسكت محمد بن إدريس رحمه الله. قال: لك ثلاث ليال آتيك بعدها. فقرأ الإمام الشافعي القرآن من أوله إلى آخره مرارا. فجاء الرجل بعد ثلاث قال: حاجتي. جاء الرجل بعد ثلاث قال: حاجتي. قال: قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال: السلام عليكم وانصرا. هذه الآية نازع بعض الأصوليين في حجيتها على أنها حجة على أن الإجماع حجة، نازع في ذلك جماعة من الأصوليين، وأوردوا في ذلك من الاعتراضات ما هو كثير. أوردوا من الاعتراضات على هذه الآية أشياء كثيرة. وعلى رأس هؤلاء الآمدي في إحكامه، على رأس هؤلاء الإمام الآمدي في إحكامه، ولو تأمل متأمل هذه الاعتراضات التي أثرت على كثير ممن قرأ تلك المقالات كالإمام الشوكاني رحمه الله أو غيره من أهل العلم المحققين، رأى أنها ناشئة عن عدم فهم وجه الدلالة من هذه الآية على حجية الإجماع. من نازع هذه الآية فإنه لم يفهم مراد الأئمة منها ووجه الدلالة فيها، وخفي عليه المراد فاعترض. كل من اعترض على هذه الآية لم يفهم وجه الدلالة منها على حجية الإجماع. فإن قال قائل: فما وجه الدلالة منها على حجية الإجماع؟ فالجواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. الجواب: وجه الدلالة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له، وأن هذه الآية فيها تلازم ظاهر. هذه الآية فيها تلازم ظاهر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ثم قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال ربنا جل وعلا مبينا للعقاب: نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فذكر أمرين متلازمين، ذكر أمرين متلازمين، ومن يشاقق الرسول، هذا الأمر الأول. ثم قال بعد ذلك: ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الأمر الثاني. ثم قال جل وعلا: نوله ما تولى، هذا العقاب، ونصره جهنم وساءت مصيرا. فدل هذا على أن سبيل المؤمنين ملزم، دل هذا على أن سبيل المؤمنين ملزم، وأن من انحرف عنه نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. دل هذا على أن سبيل المؤمنين اتباعه واجب، وأنه حجة، من خالفها استحق النار، من خالفها ترتب عليه عقاب النار، وأن الله يفتح له باب الشبهات حتى يضل عن سواء السبيل. نوله ما تولى، أراد الغواية فالله عز وجل يبتليه بالغواية، أراد الزير فالله عز وجل يزيغ قلبه، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الشاهد هذا تلازم تام بين هذين الموضعين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، دل هذا على أن سبيل المؤمنين ملزم. وفي هذه الآية بيان أن كل من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وأن كل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول، لأن العقاب بينهما واحد. كل من اتبع غير سبيل المؤمنين فإنه قد شاق الرسول، وكل من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين ملزم وبينهما تلازم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، عطف بالواو للمغايرة فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا شيء وهذا شيء، مشاقة الرسول شيء واتباع سبيل المؤمنين شيء، لكنهما متلازمان. فمن شاق الرسول فيلزمه لزاما، شعر أو لم يشعر، أنه فارق سبيل المؤمنين. ومن اتبع سبيل المؤمنين فقد اتبع الرسول، شعر أو لم يشعر. ومن شاق سبيل المؤمنين شاق الرسول. ولهذا لما قرأ الإمام الشافعي هذه الآية على ذلك الشيخ في ذلك الزمن الذي كانت فيه البدع قليلة، قال: السلام عليكم، ومشى، فهم وجه الدلالة. وأما المتأخرون فما اتضحت لهم ولا فهموها. وهذا هو وجه الدلالة من هذه الآية، وهي أصرح دليل مطلقا على حجية الإجماع. فمن لم يفهمها فليسأل عنها، من لم يفهمها يسأل عنها، هذا أصرح دليل على حجية الإجماع. حاصله أن يقال قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، رتب العقاب على أمرين متغايرين بواو العطف، فقال: ومن يشاقق الرسول، هذا أمر، ثم قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا آخر، ثم رتب العقاب عليهما: نوله ما تولى، يعني نفتح له باب الشبهات لأنه أرادها، ونفتح له باب الزيغ لأن قلبه قد زاغ، ونفتح له باب الانحراف لأنه أراده وسعى في سبيله جزاء وفاقا، ونصره جهنم وساءت مصيرا. فدل هذا على أن التلازم تام بينهما، والعقاب بينهما واحد. فدل هذا على أن التلازم تام بينهما، ولو لم يكن سبيله من اتباعه حجة لكان ذكر العقاب عبثا. فسبيل المؤمنين واجب السلوك، وهو حجة لا يجوز خلافها. وفي هذه الآية أيضا بيان أن مشاقة الرسول تستلزم اتباع غير سبيل المؤمنين، وأن اتباع سبيل المؤمنين يستلزم متابعة الرسول، فهما أمران متلازمان جدا. كذا أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير. والمصنف ما ذكر هذه الآية فلعله رأى كثرة الاعتراضات عليها، لعله رأى كثرة الاعتراضات عليها. والآية سليمة وإنما الشأن في فهمها. قال رحمه الله الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا حديث صحيح وله شواهد كثيرة، حتى قال بعض العلماء إنه متواتر معنا لكثرة من جاء عنهم ذلك الحديث من الصحابة، ولأنه صح عن بعضهم فالحديث صحيح لغيره. وهذا أصرح دليل في السنة النبوية على حجية الإجماع كما قال الآمد، هذا أصرح دليل في السنة النبوية على حجية الإجماع أفاده الآمد. هذا الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة أصرح دليل على حجية الإجماع كما قال الآمدي وغيره. قال رحمه الله تعالى وغفر له هذه الآية. هذا الحديث اعترض عليه الإمام الشوكاني رحمه الله وغفر له، فقال اجتماعهم نفي اجتماعهم على الضلالة لا يعني منع اجتماعهم على الخطأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله ما حاصله؟ نفي اجتماعهم على الضلالة لا يعني عدم إمكان اجتماعهم على الخطأ، كذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله. يعني كلامه، يعني بكلامه أنه يجوز أن تجتمع الأمة كلها على خطأ ولا يوجد فيهم واحد أصاب الهدى، فالخطأ وارد على الأمة كلها عند الإمام الشوكاني جائز. وهذا كلام في غاية الضعف والهزال، هذا كلام في غاية الضعف والهزال. حمله عليه الاعتراض على الإجماع، هذا كلام في غاية الضعف والهزال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فإذا انتفت الضلالة أفيبقى الخطأ؟ من باب أولى أنه ينتفي. إذا انتفى الأكبر والمراد نفي ما هو أعظم ينتفي ما هو أقل، هذا أمر. الأمر الثاني الضلالة يدخل فيها الخطأ، فإن الخطأ ضلالة، الضلالة يدخل فيها الخطأ، فإن الخطأ ضلالة. فإذا كانت الأمة كلها يجوز عليها أن تكون مخطئة فقد ضلت في تلك المسألة التي أخطأت فيها، ولهذا يقال لمن أخطأ الطريق ضله، لهذا يقال لمن أخطأ الطريق ضل الطريق، ولمن فقد شيئا ضاع عليه لي ضالة، يعني شيء غاب عني خطأ وما اطلعت عليه. فهذا كلام في غاية الضعف. ومن عجب أن يغتر به بعض الأفاضل رحمهم الله تعالى وغفر له. الأمر الثالث مما يتأكد به كلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله أن يقال قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أفيجوز أن تكون هذه الطائفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق أن تكون على خطأ؟ فلو لم يكن إلا هذا الحديث في رد كلام الإمام الشوكاني لكفى، لو لم يكن إلا هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رد كلام الإمام الشوكاني لكفى. والحق يعرف بدليله، بالدليل لا بالرجال. فهذا خطأ بين من الإمام الشوكاني يحذر منه، هذا خطأ بين من الإمام الشوكاني يحذر منه، لأنه قد اغتر به بعض الفضلاء رحمهم الله تعالى وغفر له. قال الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. الرابع أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. يعني العمل الذي جرت عليه الأمة اعتبار الإجماع. فإما أن تكون الأمة في هذا مخطئة من عصر الصحابة إلى من بعده ممن يستدل بالإجماع، وإما أن تكون على هدى، وهذا من باب الشناعة. فإن قلت إن الأمة قد ضلت لما أخذت الإجماع فهذا حكايته تغني عن رده. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا أنواع الإجماع، فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.